العالم القديم حتى الجديد كلهم يهابوا اسمي ولا مو مهتم همشي الساكي ريحة خفهم تزيد ولا المارين حتى اليورك واقواهم حتى بنفسي حاول تقتلني من السماء بس ما في شي يفيد بدني صلبوا فين الحكمة كلها لسعة ضربت علمة غلبت انا ماني واعي وفقدها كله محس باللكمة بس تعال ورين ايش عندك ما بتعب نفسي وتحولت لنهايتها محسومة بضربة خلصة من حلمة حجمي اكبر من احلامكم اللي بنهيها وادوس فلا تختر وتجيني نهايتك زنزانتي محبوس بالأساطي جاي تعادي كايدو فيك غباء باقي حتى هلك ما سواها من الحشود أنا واحد الباقي King of the beast كل حلمي صلي تابع بعد موت الوايت بير ما عاد في داعي ندافع أقوى حد من القدامى ما يحتاج تكذب واروج أنا كايدو الملك دي ما تتوج ما أشوفهم جاينت ملاق بس أدوسهم تم مراق من روسهم ملحم الفاق تم نحار It's my game ما أشوفهم جاينت ملاق بس أدوسهم تم مراق من دوسهم مهما الحم الفاق تم نحار It's my game دخلت حربه في الغضب أنا التنين الأسطوري وإذا طلعت من فمي كلمة صدقني تخلط سطوري أنا بنسى الطاقم وانزل سولو كلهم شردوا ما حد حوله لأن القوة مطول ولو تيجوا بنبتن وأبولو تعالوا فرد ما تجي لأنه بترجع ترتجي وتدور مني الرحمة ما حيفيدك الدين دموشي لو يجيك سطولة بيدو قبل ما أنفذ النار قلب الدارك سايد وحدي بس ما حد شوفوشي لاني مهجد القراصنة ومن بعدي كل استنبر خش بدوامة ما لنهاية وما حد قدر يستنكر اني مروض الجميع كله كان زاب انه خايف بعد ما اختفيت بدت الكلب من جحورة تظهر قالوا هالجماهير ودب نفسه خايف مني استهلكني وحملني الجزيرة كلها في ظهري وكأس فيدي جوني جماعة وانا صديتهم لوحدي بعد كل ذا قلو في شد المعاناة بس مني ما اشوفهم جاينت ملاق بس ادوسهم تم مراق من دوسهم مهما الحم الفاق تم نحار It's my game ما اشوفهم جاينت ملاق بس ادوسهم تم مراق من دوسهم مهما الحم الفاق تم نحار It's my game ما اشوفهم وين رايحين نسيتوا وانا وسويت انا فيها وين ودين بالمحيط نسيها وما قدر يحميها لاهلي انا محيها واستعبد كل من فيها انشر الفواكه واحولهم لوحش تنضم ليا انا كايزو بس نشرت الابتسامه سمايلي تحت الكايدو ما توقفوا امامه فيني تهور ما هو طبيعي عشان انا اللي التحمت اني نحلك في السما دي واشوف اي حد فيكم حمامه لسه ما انتهت اللعبه دخلتم بحاله صعبه بدون تخطيط بطرف الديله دخلهم من نكبه لنكبه بالوين هالنبوه وروا نقمتكم التسعه حام وداروا بعد كله ما جتني منهم غير لسعه خط في سطري بس هل دي قوة ودين والله صادق ما حينضج اللي يخش في زيت مقلي متخيلين انهم حيفوزوا الشاردين واحد قاعد على العرش وما كان في اي رد لفعلي مات جيبوهم صاروا عمات تربيتهم حتنعاد حكويهم انا بالنار والاغمات جيبوهم صاروا رماد تربيتهم حتنعاد حكويهم انا بالنار أحشد الوحوش وجمع أدري لهم ما أحتاج تذرف العيون والدمع ملك بدون أي تاج صيتي واصل وأسمع تنحبس بالأفراج والضحايا بس تتبخر نيران بدون أفران عاملهم كأنه مزرعة اللي تزبط ينقطف أما الحكومة ساكتين خايفين كم من حطة طاير فوق أسرع من ضغط تنينه معطل ما بتلحقني والجزيرة جت في بالي ياخذ أمها وتنشط تنينه ما يتعيس بلعيمة حديد وهذا كله ما فعلت أنا التصليم وما فعلت ولا أي نوع هاكي بس اتمخطر بيدي الساكي وكله يوطي راسه على الأرض بدون نفس وساكتين ملامح فوز ما بانت بالماضي وبالمستقبل رضوانه مني عانت كراسنا استعانت حديدي في الحديد وفي التاريخ عمدت اننا كايد الصليت والأغمات جيبوهم صاروا رماد تربيتهم حتنعاد حكويهم انا بالنار والأغمات جيبوهم صاروا رماد تربيتهم حتنعاد حكويهم انا بالنار